نعم يقول تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فمن اعتقد ان احدا يسعى الخروج عن شريعه محمد عليه الصلاه والسلام ثم يخرج عن شريعه موسى فهو كافر. وذلك ان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم عامه في جميع الثقلين الجن والانس وللعرب والعجم، ولان شريعه نبينا هي الشريعه الخاتمه وهي الناسخه لجميع الشرائع. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيا، وقال تعالى وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وسبحانه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. وقال عليه الصلاه والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر واعطيت الشفاعه، وذكر منها وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه. فمن اعتقد ان احدا يجوز له ان يخرج عن شريعه محمد ويتعبد لله بشريعه اخرى فهو كافر. لماذا؟ لان شريعه محمد صوره عامه للجن والانس وللعرب والعجم، ولانها ناسخه لجميع الشرائع، ولانه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم صارت رسالته عامه لجميع من يوجد الى يوم القيامه، بخلاف شريعة موسى. شريعة موسى ليست عامة بل هي خاصة ببني إسرائيل، ولهذا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر ليس ذنب شريعة موسى ولا خرج؟ خرج عن شريعة موسى، ولأن الخضر على الصحيح نبي يوحى إليه، ولهذا جاء موسى عليه الصلاة والسلام يتعلم من الخضر كما قص الله علينا ذلك في سورة الكهف. وكما ثبت في الحديث الصحيح أن موسى خطب الناس فسأله رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عليه وقال إذ لم يرد العلم إليه، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبد الخضر أعلم منك. وهذا في صحيح البخاري. فقال يا رب أين أجده؟ قال في مجمع البحرين. قال الله في مجمع البحرين. فسافر موسى سافر ليتعلم من الخضر، رتب البحث وهو فتاه يسعى بن نوح وفيه رحله في طلب العلم، وجاء وجعل الله له علامه يجد، وهو انه اذا فقد الحوت فانه يجد، اخذ معه الحوت فلما فقده وجده، فجاء اليه مشجع الخضر بثوب فقال متع السلام، فرفع كشف الغطاء رجله وقال وانى بارضك السلام، وين انت؟ في ارض ما فيها سلام، وانى بارضك السلام. فقال من انت؟ قال انا موسى. قال من موسى بني اسرائيل؟ قال نعم. ما جاء بك؟ قال جئت ليتعلم منك. فقال اما يكتب التوراه التي انزلها الله عليك؟ وهذا في دليل على ان الانسان يعني مهما بلغ يحتاج الى زياده من العلم، وقل ربي من العلم. هذا موسى عليه السلام هو نبي كريم من أولي العزم الخمسة، ومع ذلك راح يستفيد من طلب العلم، ركب البحر وسافر. فإذا فالخضر ما التزم بالشريعة، قال لي كنت أتعلم منك، قال لا تستطيع، قال ما تصبر، قال إن شاء الله ستجدني صابرا. قال إن أردت ذلك فلا تسألني عن شيء حتى يعطيك لك منه ذكرى، لكن سترى شيئا لا تصبر عليه، قال ان شاء الله ستجدني صابرا، ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك. فجعلوا يمشون على ساحل البحر فمرت بهم سفينه فاشر لها الخضر، فوقفوا لانه يعرفون الخضر ويعرفون موسى، فاركبوهم بدون شجره. ولما اركبوهم اخذ جعل الخضر اخذ الفأس وجعل يخرق السفينة، يخرقها حتى خرج الماء. استغرب موسى ما صبر، قال سبحان الله لا تحصل إلينا